الزلزلة الدائمة أو الصواعق الدائمة أو الرياح الشديدة العاصفة أو غير ذلك مما يعد خارجا عن المعهود مخوفا للعباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما، يعني الشمس والقمر، عباده. نعم شيخ، شخصنا الله إليكم في موضوع الصلاة لهذه الطوارئ كالريح وغيرها. قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في غزوة من الغزوات، وأخبر الصحابة بأنه ستهب ريح شديدة، وأمرهم أن لا يخرجوا من رحاله. نعم. ولم يصلي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة مع الشيخ؟ نعم. ما هي دائمة، يعني ما هي بخارجها عن المعهود. لكن إذا كان خارج عن المعهود، يعني كانت دائمة مستمرة وعاصفة، فإنه يصلى لها. وكذلك الرعد الشديد، الصواعق وغير ذلك، كل ما يخوف الله بالعباد مما خرج عن المعهود فإنه يصلى. نعم. أتدري لما؟ لما؟ لأن القلوب قاسية، القلوب قاسية ولا يهتمون بهذا الشيء. وسمعت إن بعض البلاد العربية الآن الإسلامية إذا صار الكسوف بدأوا يضربون الطبول له، يضربون الطبول علشان يعني الظاهر مداهنة له، أو ما أدري إيش السبب. يفعلون هكذا عندكم؟ نعم. إيش؟ إيش؟ يضربون بالدف بها، يدفون بها. يمكن الصغار، ولعلها أيضا عادة قديمة، والنساء ولعلها عادة قديمة ستندثر إن شاء الله. نعم. نعم. أين تكسر؟ أما في عهدنا الآن فواضح يعرفونها، أما فيما سبق فلعلهم يشاهدون ابتداء، يشاهدون ابتداء الكسوف. نعم. لا بأس، لا بأس أن تصلي النساء جماعة أو فرد. لا، أتيانهن المسجد أحسن، لأن النساء الصحابة حضرن، وقد يقال النساء الصحابة حضرن كالعادة وبيوتهن خير لهن، لكن تنظر المصلحة، إن رأت أنها إذا حضرت المسجد أخشى لها فلتحضر. باب صلاة الاستسقاء وهي سنة عند الحاجة إليها، لما روى عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. ترتيب المؤلف وغيره من الفقهاء رحمه الله جيد، لأن صلاة الكسوف لدفع إيش؟ لدفع المكروه، وصلاة الاستسقاء لحصول المطلوب. والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا، سواء كان بالدعاء في البيت أو في حال الصلاة أو في خطبة الجمعة أو على وجه الصلاة المعروف. المهم أنه طلب السقيا من الله عز وجل، وهو سنة عند الحاجة إليه. ومتى يكون حاجة؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، امتنع، صار الناس في حاجة. وكذلك لو لم تجدب الأرض، بأن يعني يكون في محل يكون فيه الطل كثيرا ولكن نقصت المياه، فيستسقى أيضا لذلك. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد، وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين؟ عندكم فيهما يعني في الركعتين. نعم.

فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسكوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. الله نعم. هذا كما قال إنه ينبغي أن يستسقي بأهل الصلاح الذين ترجى إجابتهم لفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أن عمر أفضل الأمة، لكن لقرابة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه. وهذا مشروط بما إذا لم يخش فتنة للذي أقامه الإمام أن يستسقي للناس، فإن خش بذلك فتنة كما هو الغالب في عهدنا فإنه لا يفعل، لأنه إذا قدر أن هذا الذي أقامه الإمام يستسقي أجاب الله دعاءه ونزل المطر، صار فتنة للناس، وصار الناس يتوسلون به في كل حال. فإذا خيفت الفتنة فإننا لا نتعرض لأمور يحصل بها فتنة الناس أو فتنة من أقامه الإمام مقامه، لا نرتكب هذا خوفا من الفتنة. أما ما ذكره عن استسقاء معاوية رضي الله عنه بالضحاك بن يزيد ففيه من آيات الله عز وجل ما هو ظاهر. نعم نعم، لا استسقى معاوية نعم والضحاك بيزيد بن أسود، يزيد بن أسود، فهذا فيه من آيات الله عز وجل ما هو ظاهر، وقد وقع مثله قبله للنبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى في خطبة الجمعة، فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها، ولا إخراج الكفار لأنهم أعداء الله فلا يتوسل بهم، فإن خرجوا لم يمنعوا لأنهم يطلبون رزقهم ويفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. لكنهم يفردون عن المسلمين في المكان لا في الزمان، يعني يكون اليوم واحدا لكن هؤلاء في جهة والمسلمون في جهة، لأن إفرادهم بزمان ربما يصيب قضاء وقدرا في نزول المطر في اليوم الذي استسقى فيه الكفار، فيحصل بذلك فتنة عظيمة ويقال أجيب الكفار ولم يجب المسلمون. ولهذا يقال قول المؤلف يفردون عن المسلمين مراده بالمكان، ويدل عليه التعليل قال بحيث إن أصابهم عذاب ولم يصب غيره. نعم. فصل في الخطبة لصلاة الاستسقاء. واختلفت الرواية في الخطبة، فروي أنه لا يخطب وإنما يدعو لقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه، وروي كخطبتكم عندكم خطبتكم، لا عندي كخطبتكم في الأولى والثانية. نسخة لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، وروي أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى، وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي، وعنه يخطب بعد الصلاة لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، وهذا صريح، ولأنها مشبهة بصلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة. فإذا صعد العيد الآن أقوال، أولا هل فيه خطبة أو مجرد دعاء؟ في خلاف، فمن العلماء من قال لا يخطب ولكن يأتي فيدعو الله عز وجل لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، والقول الثاني أن فيها خطبة